يا ليلة القدر يا ليلة الخير يا ليلة القدر يا ليلة الخير أنت لنا سلام لمطلع الفجر رب العباد فروا إليه والمصطفى الهادي الحشرين